بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. غرر في إثبات تناهي الأبعاد. وقع البحث بين الحكماء هل أن عالم الذكر متناهٍ في أبعاده أم لا؟ فلو فرضنا أن إنساناً أو شيئاً في خط مستقيم بأي جهة من جهات العالم، أخذ يسير من باب الفرض والتقدير بحركة نورية سريعة، هل يصل إلى مكان هو نهاية عالم الجسم أو لا يصل؟ فإذا الكلام في تناهي أبعاد عالم الجسم، لكن لا ننسى أن من المسلم عند الجميع أن كل وجود إمكاني هو محدود في من في وجوده، لأن كل ممكن زوج ترتيبي من ماهية ووجود. فليس كلامنا أن عالم الجسم متناه في وجوده، وأن عالم التجرد كالملائكة أو العقول بتعبير آخر ليست متناهية، بل كل ما عدا الله سبحانه وتعالى هو متناه. لكن الكلام هنا في أبعاد عالم الجسم والطبيعة، هل أن هذه الأبعاد من طول وعمق وعرض تنتهي بشيء وبعد نهاية عالم الطبيعة يصبح بعده، يعني بعد فلك الأفلاك، بعد فلك الأفلاك وبعد سطحه المحدد وبعد سطحه المحدد، هل هناك نصل إلى مرحلة هي لا خلأ ولا ملأ أم لا؟ قالوا هناك أدلة أقامها الفلاسفة على أن عالم الطبيعة لا بد وأن يكون متناهيا، ومن جملة الأدلة ما ذكرها المصنف في هذا الكتاب. غرر في إثبات تناهي الأبعاد، والمراد من الأبعاد هي الطول والعرض والعمق لكل جسم ولأبعاد عالم الطبيعة والجسمانية بما هو عالم الطبيعة. هذا أي البحث عن تناهي الأبعاد من اللواحق، أي من العوارض العارضة للجسم الطبيعي. الجسم بما هو، والبحث عن أجزاء الجسم من الهيولى والمادة يكون من المبادئ، يكون من البحث عن نفس ذات الموضوع. لكن البحث عن تناهي الجسم ولا تناهي الجسم يكون من العوارض، ولذا قال هذا من اللواحق، أي من عوارض الجسم الطبيعي. وإيراد هذا الباحث وهو تناهي أبعاد عالم الجسم وعدم تناهي، وإيراده في خلال تحقيق ماهية الجسم أبصده. إذن البحث عن الجسم وعن ماهية الجسم وعن أجزاء الجسم كلها بحوث عن الموضوع، كلها بحوث عن نفس ذات الموضوع، وإذا كانت بحوثا عن نفس ذات الموضوع كانت من المبادئ لا من العوارض. فكيف إذن جئنا هنا وتكلمنا عن أمر عرضي عارض على الموضوع، والحال كان البحث عن من؟ عن الجسم وعن أجزاء الجسم وعن تعريف الجسم، وهذه كلها بحوث عن نفس ذات الموضوع. فكيف تطرقنا هنا لأمر عارض بعد ثبوت الموضوع وهي الأبعاد؟ قال: وإيراده، يعني وإيراد البحث عن لا تناهي الأبعاد أو عن تناهيها في خلال في ظل تحقيق ماهية الجسم، في ظل البحث عن ماهية الموضوع، عن ذات موضوعنا وأجزاء موضوعنا. لماذا؟ لتوقف تلازم المادة والصورة عليه، لأن هناك بحث كما سيأتي. هل هناك تلازم بين المادة والصورة؟ يعني هل أن كل من المادة والصورة محتاج إلى الآخر بنحو لا يوجد الدورة أم لا؟ ولما كان هذا البحث وهو التلازم بين المادة والصورة يتوقف على معرفة تناهي الجسم في أبعاده وعدم تناهيه، كنا محتاجين للبحث عن التناهي وعدم التناهي. لتوقف تلازم المادة والصورة عليه، أي على البحث عن عدم تناهي الأبعاد، كما سيظهر لك ذلك. اعلم ان البرهان المسمى بالبرهان السلمي قد اقامه قوم من القدماء على تناهي الابعاد. من جملة الادلة التي استدل بها الحكماء الاقدمون على تناهي الابعاد هو البرهان المسمى بالبرهان السلمي. لتصويره أولا نتكلم عنه شيئا ما، ثم نأتي إلى مرحلة تطبيق الكتاب. لو فرضنا نقطة في أي ناحية من نواحي العالم، ولو كانت في هذا المحل وفي هذا المكان، ثم أطلقنا من تلك النقطة خطين مستقيمين على نحو ضلعين زاوية لمثلث، على نحو ضلعين زاوية لمثلث، فأخذت هذه الزاوية بخطيها تتسع كلما أخذ الخطان بالاستمرار، فجرى الخطان كل واحد منهما على ناحية، فأخذ يبتعدان، فصار الوتر بين الخطين، أي الفاصلة بين رأسي الخطين، أخذت تبتعد بابتعادهما عن مركز النقطة، عن مركز الزاوية. سيقول: بناءً على كون عالم الجسم أبعاده غير متناهية، لا بد وأن يسير كل من الخطين سيرا لا متناهيا، فآخر المطاف وهو المراد به المحل المفروض في عدم تناهي عالم الجسم. لو رسمنا وترا، أي وصلنا بين ضلعي الخطين، لتشكل وتحقق مثلث. فعلى الفرض أن كل من الخطين سار سيرا غير متناه، فلا بد وأن تكون الفاصلة بين الضلعين أيضا غير متناهية، فيجب أن يكون الوتر وهو الضلع الثالث للمثلث أيضا غير متناه. فعلى فرض كون عالم الجسم غير متناه في أبعاده، يجب أن يكون الوتر وهو الضلع الثالث للمثلث المقرور غير متناه أيضا. والحال أن كل شيء كان واقعا بين حاصرين لا بد وأن يكون متناهيا. فمن جهة يجب أن يكون الضلع الثالث المعبر عنه بالوتر متناهيا، لأنه واقع بين ضلعين مثلث بين ضلعي زاوية، وما كان واقعا بين محصورين لا بد وأن يكون متناهيا. وعلى فرض عدم تناهي أبعاد عالم الجسم، يجب أن يكون الوتر أيضا غير متناهي مثل له. فإذا هنا لجنة المحالية، من جهة يجب أن يكون الوتر متناهيا لأنه بين حاصرين، ومن جهة يجب أن يكون الوتر غير متناه لأنه وقع فيه وترا بضلعي زاوية سارا سيرا غير متناهي. فيلزم من القول بعدم تناهي أجزاء أبعاد عالم الجسم أن يكون الوتر متناهيا لا متناهيا، وما يلزم منه المحال يكون باطلا، وما يلزم منه المحال يكون باطلا. فها هنا إذن يجب أن نقول بعدم زمن بتناهي الأبعاد عفوا، وهنا يجب أن نقول بتناهي أبعاد عالم الطبيعة والجسم، وإلا لاستلزم المحال، وما يستلزم منه المحال يكون محالا. واضح العبارة؟ نقرأها تطبيقا. فإذا أرسطو سمي ببرهان السلم لأنه كسلم نصعد به قدما بعد قدم ووترا بعد وتر. إذا الوتر الذي نفرضه غير متناهي، حينما سار كل من ضلعي الزاوية مترا كان الوتر بحد معين محدود معين، لما سار كل من الخطين مترين كان الوتر أو أكبر، وهكذا عند كلما يسير الضلعان يكون الوتر أكبر حتى نصل إلى الفرض الذي فرضنا وهو اللاتناهي. واعلم أن البرهان المسمى بالبرهان السلمي، لماذا سلمي؟ لأنه كالسلمي نأخذ به بالتدرج إلى الفوق وإلى الأعلى. قد أقامه قوم من القدماء، أي من قدماء الحكماء. على أي شيء أقاموه؟ أقاموه على تناهي الأبعاد. فقالوا لو أمكن وجود الأبعاد الغير المتناهية لعالم الطبيعة والجسم، فقالوا لو أمكن وجود الأبعاد الغير المتناهية لعالم الطبيعة والجسم، لو هكذا كان ممكنا لأمكن أن يخرج من نقطة واحدة أبصر هذه النقطة الواحدة من أي مكان فرضتها فلتفرض، فرضتها من هذا المكان الذي نحن جالسين فيه، أو فرضتها من أي نقطة من نقاط هذه الأرض، وأخذ كل من الخطين يسيران بسير غير متناهي، لأمكن أن يخرج من نقطة واحدة امتدادان كساقي مثلث، كساقي مثلث يذهبان إلى غير النهاية، ومعلوم أن الساقين كلما تمادى في الطول كلما أخذا يسيران في الطول ازداد البعد بينهما، يعني ازداد البعد بين الخطين وإن كانا متصلين في النقطة كرأس زاوية، لكنهما كلما أخذا يسيران تصبح الفجوة والبعد بين الخطين أكبر وأكبر وهكذا. ما أنا منتهي في المقصود. تجيها مسألة واضحة، خطان سارا من نقطة واحدة بنحو زاوية، لا بنحو انطباق خط على خط، بنحو زاوية، كل ما يسير هذان الخطان يصبح البعد بينهما أكبر حتى يصل إلى النقطة المفروضة، يعني السنة فرضية، حتى يصل إلى نقطة لا بعد بعدها على حسب الفرق، وتلك النقطة هي شنو؟ هي وصول كل من الخطين إلى اللاتناهي، فتصبح الفاصلة بين رأسي الخطين عند هذه المسيرة غير متناهية. نبهاها كلما ازداد أبدا، هنا كلما ازداد سير كل من الخطين ازدادت الفاصلة بينهما. كساقي مثلث يذهبان إلى غير النهاية، ومعلوم أن الساقين كلما تمادى في الطول ازداد البعد بين الساقين بينهما، فلو امتد إلى غير النهاية على حسب الفرض كان البعد بين الخطين بينهما بين الساقين أيضا غير متناهٍ. واضح العبارة؟ مع أن البعد بين ساقي المثلث والوتر الحاصل بين الخطين محصور بين حاصرين وهو محال، يعني وكون الشيء المحصور بين الحاصرين يكون لا متناهيا محال. فإذا إما أن نقول بكونه محصورا لأنه واقع بين حاصرين وينتفي بهذا القول بعدم تناهي الأبعاد ويثبت المطلوب، وإذا قلنا أنه غير متناهي كان اللا متناهي واقعا بين المتناهيين، بين الحاصرين، وما وقع بين الحاصرين كان محدودا، فبجهة يجب أن نلتزم بأنه محدود لأنه واقع بين حاصرين، ومن جهة لأننا فرضناه الوتر الحاصل بين الخطين اللا متناهيين فيجب أن يكون أيضا غير متناهٍ، فجمعنا بين كون الشيء متناهيا وغير متناهٍ، وهذا محال، ولذا قال وهو محال. واعترض عليه، يعني واعترض على هذا البرهان وهو البرهان السلمي الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء، بأن لا نسلم أنه يلزم وجود بعد بين الخطين غير متناه غايته أن يكون تزايد بعد بعد بعد بين الخطين إلى غير النهاية. يقول الشيخ الرئيس قال في المقام أن سير كل من الخطين وساقي المثلث لا يجب أن يكون من باب اللاتناهي بالفعل، بل يكون كمن باب الأعداد الذي قلنا فيه أن العدد لا متناهي. وما أردنا في عدم تناهي الأعداد عدم التناهي بالفعل، بل أن كل عدد يفرض يمكن أن نفرض فوقه عددا آخر ولو واحد نضيف عليه. فقال الشيخ: إن البرهان بما هو هو بدون إصلاح وبدون توجيه وتوضيح لا يكون دليلا على عدم تناهي الأبعاد، على تناهي الأبعاد، وإنما يكون دليلا على تناهي الأبعاد إذا أضفنا إليه أربع مقدمات، فبعد إضافة المقدمات الأربع يكون البرهان مفيدا لإثبات تناهي الأبعاد. واضح العبارة؟ قال في الشفاء: بأننا لا نسلم أنه يلزم وجود بعد بين الخطين، بين يا خطين بين ساقي الزاوية ساقي المثلث، لا يلزم وجود بعد بين الخطين غير متناه. غايته بل نهاية ما يحصل أن يكون تزايد بعد بعد بعد. يقول بل هذا يحصل كما في الأعداد، كما في الأعداد التي يحصل فيها تزايد عدد بعد عدد، ولا يقف الأمر في الأعداد إلى عدد خاص. كذلك هنا يمكن أن نفرض لكل من الخطين أنه إذا وصل إلى مرحلة يمكن أن نقول، ويمكن أن نضيف على كل واحد منهما مترا، ولو وصل إلى ذلك المتر لقلنا أيضا، ويمكن أن نضيف على كل واحد منهما مترا، وهكذا. بل بعد بعد بعد بين الخطين إلى غير النهاية التزايد، يعني كل من الخطين قابل للازدياد إلى غير النهاية. وقبول الازدياد إلى غير النهاية غير الفعلية بنحو لا نهاية. واضح مثلا؟ ليس لدينا عدد بالفعل غير متناهي، لكن الأعداد قابلة للازدياد إلى غير النهاية. فالقبول شيء والفعلية شيء آخر، كما قلنا في تجزية الجزء الذي لا يتجزأ، الجزء قابل للتجزية غير المتناهية، لكن ليس معناه أنه بالفعل يتجزأ إلى أجزاء غير متناهية. بين إلى غير، لكن ليس يلزم منه، لكن لا يلزم من هذين الخطين وجود بعد زائد غير متناهي، لكن لا يلزم أن يكون هناك بعد أخذ بالازدياد غير المتناهي. لا، كل من الخطين بحسب واقعهما ما لم يصلح هذا البرهان واضح المسألة لا يكون مفيدا. بل لكن ليس يلزم منه وجود بعد زائد غير متناهي، بل كل بعد نفرض فهو يزيد على بعد تحته متناه. واضح مثلا البعد الثاني بعد مترين أزيد من البعد الذي كان بمتر، يعني حينما سار كل من الخطين مترا يقينا البعد الذي يكون ويحصل بعد سيرهما مترين يكون أو أكثر من الأول، وهكذا. فكل بعد بعد بعد يكون أكبر وأوسع دائرة من البعد الذي كان سابقا. بل كل بعد نفرض فهو، لو فرضنا البعد بعد 20 متر فهو لا يزيد على بعد تحته تحته متناه إلا بقدر متناه. يقول كل بعد نفرضه بعد البعد السابق، البعد السابق كان متناهيا أم لا؟ نفرض أن الخطين سارا 100,000 ذراع، هذا متناهي ولا متناهي؟ فالبعد الذي بعد 100,000 ذراع زائد على 100,000 ذراع بمتر، زائد على 100,000 ذراع ب100,000 ذراع آخر، والزائد على المتناهي بقدر يكون أيضا متناهيا، فهو لا يزيد على بعد تحته متناه، يعني على البعد المتناهي الذي قبله إلا بقدر متناه. واضح العبارة؟ والزائد، هاي قاعدة لا ننساها، والزائد على المتناهي بالمتناهي يعني بالقدر المتناهي، وكل زيادة على أمر متناهي بقدر معين لا بد وأن يكون ذلك الزائد أيضا متناهيا، لا يكون إلا متناهيا، وهذا كالعدد. يقول ومثالنا هذا كمثالنا في الأعداد أنها قابلة للإزدياد غير المتناهي، وقبول الشيء للإزدياد غير المتناهي غير كون الإزدياد بالفعل غير متناهي. فهو لا بل وهذا كالعدد يقبل الزيادة إلى غير النهاية، مع أن كل مرتبة منه من العدد في النظام الغير المتناهي عدد متناه. مثل له يقول مع أن أهل الحساب يعرفون، أهل علم الرياضيات يعلمون على أن كل عدد في حد ذاته هو متناه، قبوله لعدم التناهي لا كقبول لا فعلية، مع أن كل مرتبة منه أي من العدد في النظام الغير المتناهي عدد متناهي. واضح مثلا في نظامنا غير المتناهي، يهو نظام غير المتناهي، نظامنا الغير المتناهي هو نظام قبول الازدياد، قبول الازدياد غير متناهي، لكن العدد بما هو عدد في الخارج لا بد وان يكون متناهيا. في النظام الغير المتناهي وهو قبول الازدياد غير المتناهي، في واقعه هذا القابل للازدياد غير المتناهي هو عدد خاص متناه لا يزيد على ما تحته، يعني لا يزيد على العدد الذي كان قبله إلا بواحد. واضح مثلا؟ واضح مثلا؟ لأن الكميات تشكل من الآحاد مولولة، فإذا كل ما تفرض من اللامتناهيات في الأعداد هي قد زادت على ما قبلها بعدد واحد، وما زاد على المتناهي بعدد بمتناه كان متناهيا. واضح المثل؟ ثم جاء الشيخ ليقول وإن أبيت إلا الاستدلال بالبرهان السلمي لتناهي أجزاء أبعاد عالم الطبيعة، فأنا أصلح لك البرهان وأجعل للبرهان شروطا لكي يصبح البرهان برهانا نافعا مفيدا لإثبات تناهي عالم الأبعاد. واضح مثلا؟ كأن الشيخ إما أنه رأى أن البرهان قاصر، أو أنه رأى أن البرهان غير واضح، فجاء ليوضح البرهان لكي يكون برهانا واضحا. قال ابن سينا بعد الإيراد على البرهان المتقدم وهو البرهان السلمي، قال وإن اشتهى أحد بيان أن لا بد من بعد غير متناه، وإن أراد شخص واشتهى على أنه لا بد وأن نقول ببعد غير متناه، فليفرض على الخطين الذاهبين، فليفرض على الخطين الذاهبين. ما هما؟ من هما الخطان؟ وهما ضلع المثلث. فليفرض على الخطين الذاهبين لضلعي المثلث نقطتين متقابلتين. فليفرض على الخطين، مش خطين قاعد، خطين اتصلا برأس زاوية مولولة أخذا يصعدان. فليفرض على الخطين الذاهبين لضلعي المثلث نقطتين متقابلتين. يعني يفرض من بعد متر، من بعد ما سار هذا الخط مترا يجعل نقطة، ومن بعد ما سار ذاك الخط بمقدار متر نجعل نقطة، ثم نخط خطا فيكون الوتر الأول. موصل له؟ وليوصل بينهما بخط يكون وترا لزاوية التقاطع. هذا أول وتر نفرضه. موصل له؟ هذا أول وتر، هذا أول وتر نفرضه في المقام، بل بخط يكون وترا لزاوية التقاطع. فلما كان ذهاب الخطين إلى غير النهاية تكون الزيادة، وهنا فرضنا أن الخطين يسيران إلى ما لا نهاية له، فلما كان ذهاب الخطين إلى غير النهاية تكون الزيادات على ذلك البعد الأصلي. من هنا وبعد إذا قال البعد الأصلي أو البعد الأصلي هو أول وتر فرضناه، هذا الوتر الأول، هذا الوتر الأول الذي فرضناه من بعد متر حينما سار كل من الخطين، هذا سماه البعد الأصل، يعني البعد الذي نقيس عليه بقية الأبعاد. بل تكون الزيادات على ذلك البعد الأصل غير متناهية. ليش غير متناهية؟ أرجو التوجه. لأن ذلك البعد الأولي كان بمتر، فما زاد على المتر بمتر كان أيضا متناهيا، وما زاد على المتر بمئة ألف متر أيضا كان متناهيا، لأن ما زاد على المتناهي لا بد وأن يكون متناهيا. وليفرض تلك الزيادات أرجوك مهنا قلنا أربع شروط عندنا مولولة. فليفرض على الخطين الذاهبين، هاي كلمة فليفرض هو الشرط الأول، ما هو قال فليفرض؟ فليفرض على الخطين الذاهبين نقطتين متقابلتين وليوصل بينهما بخط يكون وترا لزاوية التقاطع، هذا الشرط الأول. فلما كان ذهاب، هذا الشرط الثاني، فلما كان ذهاب الخطين إلى غير النهاية تكون الزيادات على ذلك البعد الآص غير متناهية، هذا الشرط الثاني. وليفرض، هذا الشرط الثالث، وليفرض تلك الزيادات متساوية، أرجو توجه العبارة، وليفرض تلك الزيادات متناهية. نحن فرضنا أول وتر رسمناه بعد السير للخطين مترا واحدا، ثم نفرض الوتر الثاني بعد سيرهما مترا آخر، يعني بعد سيرهما مترين بالمجموع، موصلنا؟ ثم نفرض الوتر الثالث بعد سيرهما ثلاثة أمتار، فتكون لنا فيكون لنا وتر بعد وتر. كل وتر رسمناه بعد الوتر الأول بشكل بمترين. ولذا قال فليفرض تلك الزيادات، تلك الزيادات هي الزيادات التي فرضناها لكل من الخطين وأخذنا نرسم وترا بعد وتر، فليفرض أو فلتفرض تلك الزيادات متساوية. واضح المثل؟ هذا الشرط وهو كون الزيادات متساوية لمن؟ للتجنب عن الزيادات المتناقصة. الزيادات المتناقصة شلون شكلها؟ لو أننا من بعد ما رسمنا الخط، لو أننا من بعد ما رسمنا الوتر بعد مترين أخذنا نرسم الوتر الثاني بعد متر إلا ربع، يعني لكان تنزلا إلى جهة الزاوية، لكان تنزلا إلى من؟ إلى جهة الذات، لا متر إلا ربع بعدما سار، لا مترا ثم جعلنا المتر نصفين ثم جعلنا كذا النصف نصفين وهكذا، حسب الظاهر أن مراد الشيخ ابن سينا من قوله متساوية حتى لا يتصور المتصور أن الأوتار يمكن أن تكون متناقصة، بل يجب أن تكون متساوية، وإذا كانت متزايدة فهو أوضح في الصحة. فالأوتار التي ترسم بنحو التساوي أو الأوتار التي ترسم بنحو الزيادة لا أشكال فيها لأنها آخذة بالإزدياد، أما الأوتار التي ترسم بنحو التناقص فهذه لا تكون الأجزاء والأبعاد المفروضة فيها إلا بالقوة لا بالفعل، ونحن نحتاج إلى أبعاد نفرضها وين؟ بالفعل، عندما يأخذ كل من الساقين كل من الخطين بالسير إلى ما لا نهاية له. وليفرض ولتفرض تلك الزيادات متساوية، فلما كان هذا الشرط الرابع، فلما كان كل زيادة توجد في بعد، كل زيادة توجد في بعد فهي موجودة فيما فوقه، فلما كان كل زيادة توجد في بعد فهي موجودة فيما فوقه. الزيادة الحاصلة بعد 20 متر أتشمل الزيادة التي كانت حاصلة بعد 10 أمتار لولا؟ يقينا تشملها، لأن 20 تتضمن 19 و18 والعشرة والخمسة والواحد، واضح؟ ولذا قال فلما كان كل زيادة توجد في بعد نفرضه ولو بعد 100 ألف ولو من بعد 100 ألف متر، فهي أي تلك الزيادة موجودة فيما فوقه، يعني البعد الذي هو فوق هذه الأبعاد يتضمن تلك الزيادات التي كانت للأبعاد التي قبله، واضحة من الواضحات. مثل واحد يقول 100 هي 100 وهي في واقعها تتحمل 90 وتتحمل 80 وأمثال هذه العبارة. فيلزم، هاي كلمة فيلزم شروع في أخذ النتيجة، فيلزم شروع في أخذ النتيجة، فيلزم أن يكون بين ضلعي المثلث المفروض، فيلزم أن يكون بين ضلعي المثلث المفروض بعد توجد فيه زيادات غير متناهية بالفعل. على هذه الشروط، بعد تمامية هذه الشروط، يلزم أن يكون بعد توجد فيه في ذلك البعد زيادات غير متناهية بالفعل، واضح مثلا متساوية، زيادات متساوية، كل زيادة على الأخرى زادت فقط فرضناها مترا موتيلولا، فيلزم أن تكون هناك زيادة تصل إلى غير المتناهي، فيكون ذلك البعد المشتمل بحسب الفرض على كل الأبعاد، فيكون ذلك البعد يا بعد المشتمل، يعني البعد الذي فرضناه في آخر المطاف، ففرضناه غير متناه في أبعاده، فيكون ذلك البعد المشتمل بحسب الفرض على كل الأبعاد زائدا على البعد الأصلي البعد الأول وهو الذي فرضناه بعد متر، وهو الوتر الذي فرضناه بعد متر، فيكون ذلك البعد وهو البعد الأخير الذي فرضناه غير متناهي زائدا على البعد الآخر، مش قد زائد عليه بما لا نهاية له. احنا ايش قاعد نفرض؟ قاعد نفرض على ان هذا البعد الاخير زاد زيادة على البعد الاول بما لا نهاية له، فيكون ذلك البعد المشتمل على الابعاد جميعا، وهو البعد الاخير المفروض انه غير متناهي. فيكون ذلك البعد المشتمل على الابعاد جميعا غير متناه متلولة، ويلزم الخلف. ليش يلزم الخلف؟ لأن فرضنا بعدا ووترا غير متناه محصورا بين حاصرين بين ضلعي المثلث، وما كان محصورا بين حاصرين لا يكون غير متناه، فهو بحسب فرض أصبح محصورا فهو متناه، وبحسب فرض فرضناه أنه غير متناهي فجمعنا بين التناهي وعدم التناهي كما تقدم. ويلزم الخلف، واضح العبارة؟ ليش يلزم الخلف؟ واضح صارت المسألة، لأنه فرضنا لا متناهي بين حاصرين، وما كان بين حاصرين يجب أن يكون متناهيا فهو متناهي لا متناهي، هذا خلفون يعني خلاف ما فرضناه من عدم التناهي. واضح العبارة؟ من عدم التناهي، ونحن فرضنا عدم التناهي، ونحن نريد أن ندعي ونفرض عدم التناهي، فما فرضناه من عدم تناهي الأبعاد وقع بين حاصرين، فما كان مفروضا أنه غير متناهي لوقوعه بين حاصرين صار مفروض التناهي، فصار مفروض التناهي لا مفروض التناهي. وقد أشرنا الآن أرجو التوجه من بعد ما تمم الشيخ الحاج السبزواري البرهان بطريق النفري، جاء ليطبق البرهان على شعره الذي جاء به بطريق النظم متلولة، فهنا كان يتكلم بلا قيود النثر بلا قيود النظم، والآن جاء ليتكلم مع قيود الشعر والنظم. وقد أشرنا في النظم إلى تقرير الشيخ ابن سينا، فقلنا هناك في الشعر ولا تناهي البعد أي مطلقا. ما المراد من الإطلاق؟ يقول تارة نفرض لا تناهي الأبعاد بين خطين ابتدأ من نقطة واحدة فكان ضلعي مثلث وتلولة، وتارة نفرض لا تناهي الأبعاد في خطين سارا بنحو مستقيم في اسطوانة واحدة. واضح مثلا؟ فلو كان هناك شيء بنحو الاسطوانة بنحو مدور كالاسطوانة فسار في ضمنه خطان إلى غير النهاية، هنا هم نتمكن أن نفرض خطين غير متناهيين. ولذا قال ولا تناهي البعد أي مطلقا، أي سواء كان الخطان لضلعي مثلث أو خطين في ضمن اسطوانة. ولا تناهي البعد ينفي البرهان السلمي، كأنه هكذا قال أرجو توجه، ينفي البرهان السلمي متلولة، ينفي البرهان يا برهان البرهان السلمي لا تناهي البعد، فلا تناهي البعد مفعول به مقدم على فاعله. ولذا قال ينفي البرهان السلمي هذا يو هذا أي السلمي فاعل ومفعوله ومفعول كلمة السلمي اللاتناهي، يعني اللاتناهي المتقدمة هي مفعول لكلمة السلمي، ومفعوله اللاتناهي قدم المفعول عليه أي على فاعله. بل ينفي السلمي لا تناهي البعد، وين ينفيه؟ في ضلعي الزاوية، هاي اللي تكلمنا عنه بعدنا نعيد البرهان. متعلق بقولنا فليحسمي لا، ولا تناهي البعد ينفي السلمي في ضلعي الزاوية فليحسمي، يعني فلينتهي هذا الأمر وليكن برهانا على من؟ على تناهي الأبعاد، وبطلانا للقول بعدم تناهيها. أي فليقطع فليحسم، ما المراد فليحسم من كلمة فليحسم؟ ما المراد؟ أي فليقطع بوتر هو البعد الأصلي. هنا كلمة فليحسم ما أراد منها يعني فليقام هذا البرهان، بل أراد من فليحسم يعني فليقطع وليجعل خطوة وتر بين الضلعين للزاوية لضلعي المثلث. فليحسم أي فليقطع بوتر هو البعد الأصل. ليش سمى البعد الأصل؟ يعني هو البعد الأول المفروض في سير الخطين الذي فرضناه بعد حركتهما مترا واحدا. أي فليقطع بوتر هو أي ذلك الوتر البعد الأصل، أي أول بعد فرضناه وأول وتر فرضناه. فآخر أي فبوتر آخر زيد على الأول. هذا مثل الوتر الثاني لو مثل الوتر الثاني. إذا من بعد مترين رسمنا وترا جديدا ووصلنا بين الخطين صار وترا وضلعا، وصار وترا وخطا جديدا. فآخر أي فبوتر آخر زيد على الأول، يعني زيد على من؟ على الوتر الأول وهو الوتر الأصلي. ذاك كان بمتر، هذا زيد عليه بمتر آخر. بلي على الأول قدر، بلي بوتر فآخر زيد قدر قدر، ثم بذا القدر بأوتار أخر، يعني وهكذا وترا بعد وتر نأخذ بالزيادة ومترا بعد متر. قدر بفتح الدال، والمراد هو القدر بالسكون. قدر على لغة ربيعة، وإلا يجب أن نقول قدرا. واضح المسألة؟ كيف قرأنا قدر؟ قال نحن كنا نقرأ شنو؟ قدرا. كيف قرأنا قدر؟ قال قدر قدر على لغة ربيعة، فإنهم لا يأتون بالألف فيقولون قدر، وإذا أردنا أن نقف نقول قل قدر. بل بفتح الدال وهو بل وهو المراد هنا القدر بالسكون، فقدر على لغة ربيعة وإلا فالأصل قدرا. ثم زيد بذا القدر الذي كان الآخر زائدا على الأصل، ثم زيد بذا القدر معادل له، ثم زيد بذا القدر الذي كان الآخر، من القدر الثاني صار الآخر ملولة الذي رسمناه بعد مترين، كذلك بعد المترين أنت عليك أن تزيد قدرا جديدا. بل كان زائدا على الأصل، أصله الوتر الأول. أي وهكذا نفرض زيادة كل وتر على الآخر بقدر، ونستمر مترا بعد متر بأوتار أخر، أي في كل من أوتار أخر، بحيث يزيد كل تال كل متأخر على الوتر السابق على سابقه بمثل ما زاد سابقه على سابقه. واضح؟ كل واحد أضفناه مترا على بعد متر. وهذا المصراع يا مصراع، وهذا المصراع إشارة على المصراع الأخير بقدر، ثم بذا القدر بأوتار أخر. وهذا المصراع إشارة إلى قول الشيخ وليفرض تلك الزيادات متساوية. شنو قال؟ ثم بقدر بأوتار أخرى، يعني بأوتار كالأوتار الأخرى، واضح المسألة؟ يعني فلتكون الزيادات بنحو متساوي، فكأنك تضيف مترا بعد متر إلى الخطين المفروضين. بلي وليفرض تلك الزيادات متساوية. قيل إنما فرض، قيل إنما فرض الشيخ ابن سينا التساوي في الزيادات، التساوي في الزيادات. أرجو توجه، يقولون الشيخ لماذا قيد الزيادات، قيد الأوتار المتصاعدة بأن تكون زياداتها بنحو متساوي، يعني مترا بعد متر. لماذا؟ لأنه إذا قدرنا الزيادة بنحو الزيادة نحو مترا بعد متر يشمل الزيادة 4 أمتار بعد متر، لكن إذا لم نقيد بهذا القيد فقد تكون متناقصة، وإذا كانت متناقصة كانت الزيادات كتقسيم الجزء الذي لا يتجزأ بالقوة لا بالفعل، ونحن نحتاج إلى إثبات أبعاد لهذا العالم بالفعل غير متناهية. قيل إنما فرض الشيخ الرئيس التساوية في الزيادات، في زيادات الأوتار، إذ لو كانت الزيادات الغير المتناهية على سبيل التناقص لم يجب أن يكون البعد المشتمل عليها غير متناه، ونحن نحتاج إلى بعد غير متناه بالفعل لا بالقوة، لأن إذا فرضنا خطا بقدر شبر، لأن إذا فرضنا خطا بقدر شبر أو بقدر متر ونجعل البعد الأول نصف شبر، أرجوك مو فرضناه شبر أو فرضناه متر، جعلنا البعد الأول شقد؟ نصف شبر نصف متر، فأخذنا نتنازل ونجعل البعد الأول نصف شبر ثم نصف النصف الباقي، ونزيد على البعد الأول نصف نصف الشبري ونصف نصف نصف الشبري، وهكذا حتى يكون بعدا ثانيا، حتى يكون بعدا ثانيا، ثم ننصف نصف النصف ونزيد على الثاني فيكون ثالثا، وهكذا يكون تنصيف الباقي إلى غير النهاية. واضح مثلا؟ يس علي طفرت. وهكذا يمكن تنصيف الباقي إلى غير النهاية، لأن الخط قابل للقسمة إلى غير النهاية، لأن الخط قابل للقسمة إلى غير النهاية. لماذا؟ لبطلان الجزء الذي لا يتجزأ، لبطلان الجزء الذي لا يتجزأ. ومع ذلك يعني ومع كوني هذا الشيء أصبح ينقسم تقسيما بعد تقسيم آخر، ومع ذلك لا يكون البعد المشتمل على جميع تلك الزيادات شبرا، يكون شنو؟ أقل من شبر، مو لا؟ زيادات أصبحت عندنا غير متناهية لكنها متنازلة متناقصة. هذه الزيادات هل زادت على متر أو على شبر؟ لا، زيادات غير متناهية في ضمن الشبر، لأننا قسمنا الشبر إلى تقاسيم غير متناهية. بل ومع ذلك لا يكون البعد المشتمل على جميع تلك الزيادات شبرا واحدا، بل أنقص منه أي من الشبر، ونحن نحتاج إلى أبعاد بالفعل غير متناهية لا بالقوة. واضح العبارة؟ وأما إذا كان التزايد على طبق ما شرط الشيخ الرئيس، وأما إذا كان التزايد على سبيل التساوي فهو يفيد المطلوب، واضح؟ فهو يفيد المطلوب، لأن هذا التساوي على سبيل هذا التزايد على سبيل التساوي أخذ يزيد مترا بعد متر، فهو يزيد المطلوب. يعني هو المطلوب، يهو المطلوب، وهو إما تحقق أبعاد غير متناهية أو بطلانها لأنها وقعت بين حاصرين. واضح المثل؟ يعني مهما تفرض من سير الخطين لا بد وأن يكون بينهما وتر، والوتر الحاصل بينهما يجب أن يكون غير متناهي، وإذا كان غير متناهي وهو واقع بين حاصرين كان شنو؟ كان متناهيا. واضح المثل؟ وإنما اقتصر الشيخ الرئيس عليه، يعني على التزايد بنحو التساوي لا ننسى الضمائر. وإنما اقتصر الشيخ الرئيس عليه، يعني على التساوي على التزايد بنحو التساوي. لماذا قال اقتصر عليه ولم يقول بنحو التساوي أو بنحو التزايد؟ أرجو التوضيح. لماذا لم يقل الشيخ بنحو التساوي أو بنحو التزايد؟ لأنه إذا ثبت صحة البرهان على نحو التساوي فصحته على نحو التزايد بنحو أو لا ثابت، لكن على نحو التناقص يكون باطلا، لأن المثل شنو المراد من المثلية هنا؟ لأن كل وتر زاد عن الآخر بقدر يساوي الأول ملولة فصار مثلا في ذلك، لأن المثل موجود في الزائد، لأن المثل وهو التساوي موجود في الزائد لولا. يعني لو أزدنا الوتر الثاني على الأول 3 أمتار المثلية وهي المتر أيضا حاصلة، لأن المثل أي التساوي موجود في الزائد، يعني فيما لو أخذنا في الأوتار بنحو التصاعد ونحو التزايد. فإذا علم ثبوت البرهان السلمي وأنه يثبت منه تساوي أبعاد عدم تناهي أبعاد عالم الجسم، فبنحو التساوي يكون بنحو التزايد أيضا يكون ثابتا. فإذا علم حصول المطلوب أو المطلوب وهو تناهي أبعاد الجسم من اعتبار المثلي، يعني من اعتبار الأوتار المتساوية الآخذة بالازدياد، علم حصوله حصول المطلوب أيضا من الزائد، يعني من الزائد، يعني لو كانت الأوتار الوتر الأول بمتر، الوتر الثاني 5 أمتار، الوتر الثالث رسمناه 20 مترا مثلا، علم حصوله من الزائد بطريق أولى دون العكس. يعني شنو دون العكس؟ يعني فإنه لو قيل يحصل المطلوب لو أخذنا بالتزايد لما كان دليلا على حصول المطلوب لو كان بنحو التساوي. بنحو التساوي حصوله بنحو التزايد يكون بطريق أولى، لكن بنحو التزايد لا يدل على صحة البرهان على نحو التساوي. واضح المثل؟ فإذا أراد الشيخ بقيد التساوي أن ينفي فقط قيد من؟ التناقص، يعني التساوي وما زاد بطريق أولى. بل واعترض عليه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.